الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: سوف أقوم باستخدام سائق لتوصيل قريباتي إلى الكلية في الخرج، فهل يلزم وجود محرم معهم في السيارة؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أنه ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المسافة من بيوتهن إلى الكلية لا تقتضي سفرا، فإنه يشترط في ركوبهن مع هذا السائق الأجنبي انتفاء الخلوة فقط. فإذا كنا يركبن جميعا وينزلن جميعا دفعة واحدة ولا يقتضي ركوبهن ركوب واحدة قبلهن، ولا يقتضي نزولهن تأخر نزول واحدة منهن، فإنه لا بأس بذلك إن شاء الله ولا حرج فيه. وأما إذا كانت المسافة من بيوتهن إلى الكلية تقتضي سفرا، فإنه يشترط شرطا زائدا على انتفاء الخلوة، وهو وجود المحرم مع كل واحدة منهن، ولا يكتفى بمحرم واحدة منهن لهن جميعا. فإذا كانت المسافة قريبة ليست بسفر فيشترط انتفاء الخلوة فقط، وإذا كانت المسافة بعيدة تقتضي سفرا فلا بد مع انتفاء الخلوة وجود المحرم، والله أعلم.